شهور جواك جنين شلتيني تعبتك قوي وانا باخد منك تكويني تسع شهور جواك جنين شلتيني تعبتك قوي وانا باخد منك تكويني.